السؤال الذي بعده، ما معنى قول الأشعرية القرآن لا يتبعض؟ نعم، لما قالوا أن القرآن معنى واحد في ذات الله، قائم بذات الله، فهو لا يتبعض عندهم، ليس بآيات ولا سور. هذه الآيات وهذه السور قالوا هذا تعبير من جبريل، فهم جبريل هذا المعنى القائم في نفس الله، لأن المعنى يعتبر واحد وليس متبعض، كما الآن نفهم مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم جزء وذلك الكتاب جزء، لا ريب فيه جزء. لا، هم يقولون القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفاته، هذا معنى واحد لا يتبعض، حتى إنه هو القرآن، هو التوراة، هو الإنجيل، لكن عبر عنه بالعربية فأصبح قرآن، عبر عنه بالسريانية فصار إنجيلا، عبر عنه بالعبرانية فصار توراة. هذا معنى قولهم القرآن لا يتبعض. طبعا هذا القول الذي حملهم عليه هي مسألة حلول الحوادث، وأنه لو كان متبعضا ولو كان الله متكلم بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، هذه مسألة أخرى ومن المسائل التي شغب بها أهل الكلام على أهل الحق، ومن الألفاظ المجملة التي يراد بها حق ويراد بها باطل.